إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها هو الحج قد قبضت خيامه، وها هي قوافل الحجيج قد انطلقت مولية وجوهها شطر ديارها، امتطت ما سخر الله لها للعودة إلى أوطانها. ولقد أتم الله تبارك وتعالى عليهم بفضله نعمته وكرمه، قد حجوا بيت الله الحرام وأتموا نسكهم في أمن وأمان وراحة واطمئنان، فأحسن الله منقلبهم ومنقلبنا، وبلغهم ديارهم سالمين غانمين مأجورين غير مأجورين. هنيئا للمستجيبين الذين لم تحجزهم عن القيام بهذا الفضل نفقاته، ولم تثن عزائمه متاعب الطريق ومشقاته، ولم تزعزع نواياهم وساوس الشيطان الرجيم ونزغاته، بل غلبهم الشوق فطارت قلوبهم قبل أجسادهم إلى تلك المشاعر العظام. هنيئا لهم حيث رفعوا أصواتهم بالتلبية والثناء على ربهم جل وعلا، فأحسنوا الظن به تبارك وتعالى، فأنالهم عفوه وأفاض عليهم من جوده وكرمه. وإنها أيضا تذكرة للقادرين القاعدين، نعم، الذين أمكنهم الله تبارك وتعالى عن حج بيته الحرام، فقعدوا عن أداء نسكهم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. فما عذرك أيها القائل؟ ما العذر إذا أوقفك الله تبارك وتعالى يوم القيامة موقف الذل والسقام، وعدد عليك ما خولك إياه في الدنيا من الأموال والعقار، وذكرك بما حلاك به من قوة واقتدار، ثم سئلت أيها المفضل أما بلغك النداء؟ أما كنت قادرا على تحمل المشقة والعناء وقد لقد غفرت عليك من الآلام والنعم، فما ستجيب أيها المسكين في هذا الموقف العظيم؟ ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: قال الله إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وكل حسيب نفسه. عباد الله، من أجل محاسبة دقيقة ومعالجة لأحوال النفس صادقة واختبار للعمل بين، فهذه وقفة أخرى مع فريضة جليلة من فرائض الله تبارك وتعالى، ليست مرتبطة بموسم ولا موقفة على مناسبة فريضة، ليست في العمر مرة ولا في العام مرة، بل ولا في اليوم مرة، لكنها في اليوم والليلة 5 مرات، مفروضة على كل مسلم مكلف، الغني والفقير، الصحيح والمغير، والذكر والأنثى، والمسافر والمقيم، في الأمن والخوف، لا يستثنى من ذلك مكلف ما عدا الحائض والنفساء. فريضة هي قرة عيون المؤمنين ومعراج المتقين لها في الدين المنزلة العلية والرتبة السنية، فهي عمود الإسلام وركن الملة. فيا أيها المحاسب نفسه صادقا، تفقد نفسك في صلاتك وصلتك مع ربك، إنه من ضيع هذا الركن العظيم، من ضيع هذا الركن العظيم فهو لما سواه أضيع. الصلاة آخر ما يفقد العبد من دينه، فليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام. ومن أجل هذا فإنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل، ويا خيبة على صاحبه. من أدى حق الصلاة وأتم ركوعها وسجودها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي ربه بقلبه وقالبه، كانت قرة عينه وحلاوة قلبه وانشراح صدره وصلاح لبدنه وروحه وتكفير لسيئاته ومصدر لقوته ومبردة لكسره. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. الصلاة جلبة الرزق والبركة، وأمر أهلك، يقول الله عز من قائل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. من أقامها حق القيام كانت له منهاة عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أكبر خشوع وتعبد، يمسح آثار الغفلة والتبلد، نور وهداية، يحفظ بإذن الله تبارك وتعالى من سبل الضلال والغواية لمن حفظها وحافظ عليها. أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. يقول الله جل شأنه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ألا وإن من تمام المحافظة على هذه الفريضة الجميلة وكمال الإقامة التي يريدها الله منا لا يحصلان إلا بأدائها في بيت من بيوت الله مع جماعة المسلمين. نعم، حيث قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والركوع مع الراكعين محله المساجد حيث صلاة الجماعة. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن صلاة الجماعة في بيوت الله تبارك وتعالى من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام بعد توحيد الله جل وعلا. إن مما يندده الجبين ويأسف له القلب يا عباد الله إلى ما وصل إليه اليوم حالنا من التساهل العظيم والتهاون الجسيم، حيث خف ميزان صلاة الجماعة عندنا وصار التخلف عنها في المسجد أمرا هينا لدى بعضنا، وما هذا إلا بسبب عدم تعظيم شعائر الله في قلوبنا إلا من عصم الله ورحمه. ما سبب ذلك إلا بفتور الهمة والعزيمة وتسلط الشيطان على القلوب. فهناك من البيوت وللأسف من لا يشهد أهلها الصلاة في المسجد إلا قليلا، وفي آم أخرى لعلك تراهم من جيران بيوت الله تبارك وتعالى قد يشهدون بعض الصلوات ويتخلفون عن بعضها الآخر من غير عذر شرعي مسول له. وفي آم كثيرة تحضر إلى المساجد متأخرة لا تدرك إلا بعض الصلاة مع الإمام وقد لا تدرك منها شيئا. فيا ترى ما عذرك أيها المفرط المتخلف عن صلاة الجماعة؟ ما عذرك يا من تسمع النداء ولم تجب الداعي؟ ما جوابك عند مولاك يوم الحساب والجزاء؟ يوم الحساب والجزاء. فيا من فقدناه في المساجد حينا، يا من يتخلف عن الصلوات في أحب البقاع إلى الله جل وعلا، يا من هاجر الجمعة والجماعات، قد هم بتحريق البيوت على أهلها للمتخلفين عن صلاة الجماعة، فيذهب الحريق في نفوسهم وأموالهم عقابا لهم على ترك هذه الشعيرة العظيمة. وما ذاك إلا لجرم هذا الذنب الذي هو التخلف، كيف وهو صفة من صفة المنافقين الذين لعنهم الله تبارك وتعالى في كتابه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وصفهم الله تبارك وتعالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أناسا في بعض الصلوات فقال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التحريق لما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فهو النبي الكريم الرؤوف الرحيم أرأف الناس بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل أعمى لا يرى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له ليصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى هذا الأعمى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأجب. فانظر أيها المتخلف، هداني الله وإياك، فانظر كيف أن صلاة الجماعة وجبت على هذا الصحابي الجليل الذي جمع بين فقد البصر وبعد الدار وخوف الطريق وعدم القائد، فكيف لا تجب عليك وأنت مبصر صحيح آمن في سرك في بيتك، ولعلك للمسجد مجاور تسمع الأذان من كل جانب، فصوت الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منابرنا عدت في كل ساح، ومساجدنا من العباد خال. روى مسلم في صحيحه من حديث مسعود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وفي رواية قال رضي الله عنه: من صره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، أي الصلوات في المساجد. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من طهورا ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا على عهد الصحابة رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فتأمل أخي المبارك كيف كان صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبرون المتخلف عن صلاة الجماعة منافقا معلوم النفاق، ينبذونه ويهجرونه ولا يجالسوه. أما نحن في زماننا المتخلف بل ولعل التارك للصلاة بالكلية، أخ عزيز لدينا كريم نبجله ونعاشره بل ونرجع إليه فضلا في الرأي والمشورة، وكأنه من أنظار بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف الوازع في القلوب والاستخفاف بهذه الشعيرة العظيمة، والله المستعان. ولنعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن من ضيع صلاة الجماعة ورضي بالتفريط بالإضاءة والإضاعة فقد خسر والله فضائل كثيرة وحرم نفسه خيرات كثيرة. فيا من يدعى إلى المسجد في اليوم 5 مرات فلا يجب الداعي، يا من يطلب منه الحضور فيغيب، يسمع الأذان وهو قابع في بيته راض بحاله في صحة وعافية في أمن وطمأنينة، فراه يقلب المشاهد من لقطة وأخرى وبين نصرة لمباراية كرة قدم يخاف تفويت تسديد هدف بل هو ضياع وتلف. وبعد إشباع شهواته ورغباته يأتي إلى الصلاة ينكرها نقرا في وقت صلاة أخرى لا يذكر الله إلا قليلا. ألا تخف أخي المفضل؟ ألا تخف يوما أن تنادى للسجود فلا تستطيع؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تظهرهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فانتبه لنفسك أيها المتخلف عن صلاة الجماعة، أيها المفضل، يا من فقدناه في بيوت الله جل وعلا، انتبه لنفسك وتب إلى ربك وقم وقف مع نفسك وقفة المحاسبة واستدرك ما فاتك وأجب داعي الله، حيث قال الله جل وعلا: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إن المتأمل في سيرة أحوال من سبقنا من الجيل الفريد من السلف الصالح مع حال صلاتهم في المسجد مع الجماعة يجد أحوالا عجيبة ومواقف فريدة تترجم لنا بلسان الحال عظم شأن هذه الصلاة عند صالحي أمتنا. فلعل قلوبنا مع أخبارهم تستيقظ الأجيال. هذا عمر الفاروق بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن من النذل المجوس أبي لؤلؤة، حمل رضي الله عنه إلى بيته وقد أغشي عليه وجموع الناس تتفاطر إلى داره رضي الله عنه، وقد بلغ بهم الخوف من مصيره كل مبلغ، وقد أسفر الصبح يعني حان وقت صلاة الصبح، فجعلوه ينادوه باسمه ولقبه وعمر رضي الله عنه لا يرد. فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن يعرف حال عمر: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة. فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. فانتبه عمر من غشيته وفتح عينه وقال: الصلاة والله. ثم سأل ابن عباس: أصلى الناس؟ قال: نعم. فقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى وجزءه ينزف دما، رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عمر بن الخطاب يوما إلى منزل سعيد بن يضوع رضي الله عنه، فعزاه من التعزية، فعزاه بذهاب بصره، وقال له عمر: لا تدع الجمعة والجماعات ولا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعيد: يا عمر، ليس لي قائد يقودني إلى صلاة الجماعة. فقال عمر: نحن نبعث إليك بقائد. قال: فبعث إليه بغلام من السبي. وعن محمد بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت سعيد بن عبد العزيز التنوخي إذا فاتته الصلاة يعني في الجماعة في المسجد أخذ بلحيته وبكى. أما النخعي رحمه الله قال: كان الأسود بن يزيد إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه علق النعلين بيده وتتبع المساجد حيث يصيب الجماعة. أما حماد بن يزيد رحمه الله قال: كان ليث بن أبي سليم إذا فاتته الصلاة في مسجد حيه اكترى حماراً فطاف عليه المساجد حيث يدرك الجماعة. أما حاتم الأصم كان يقول: فاتتني صلاة الجماعة يوماً فعزاني من التعزية محمد بن البخاري قال: ولو مات ولدي لعزاني أهل البلد، أما لما فاتته صلاة الجماعة عزاه محمد البخاري وحده. قال: لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. سعيد بن المسيب رحمه الله قال: فاتتني التكبيرة الأولى. قال: ما فاتتني، يعني لم تفته، ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة، يعني منذ 50 سنة وهو محافظ على الصلاة في الصف الأول. فتشبهوا عباد الله بالرجال إن لم تكونوا أمثالهم، فإن التشبه بالكرام صلاح وفلاح. فهذه بعض الصفحات المضيئة والصور المشرقة من سير القوم ومحافظتهم على صلاة الجماعة. فما خبرنا نحن مع صلاتنا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. روى الترمذي في سننه بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام، يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان: براءة من النار عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فدخل المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. إن المؤمن إذا غاب عن المسجد وهو محافظ على صلاة الجماعة ثم غاب لعذر المرض والسفر، فإذا عاد إليه مرة أخرى فإن الله تبارك وتعالى يفرح بعبده فرحا يليق بجلاله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه وصححه وابن خزيمة كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل كان يوطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدموا. فهذه معاشر المسلمين والمسلمات فيض من غيظ من ذكر لفضائل صلاة الجماعة. وإن أمة لا يقف أفرادها بين يدي ربها عز وجل في الصلاة لطلب الفضل منه لا جديرة ألا تقف ثابتة في مواقف الخير والوحدة والنصر والقوة. لن تقف أمة أمام أعدائها صفا واحدا إلا إذا وقفت أمام ربها في صفوف صلاتها مستوية مترافة كالبنيان يشد بعضه بعضا. فعلينا عباد الله أن نقيم هذه الشعيرة العظيمة على وجهها الشرعي بتمام الطهارة والخشوع والطمأنينة وسائر الأركان والواجبات والمستحبات، عملا بقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإلى كل من نفتقده في صلاة الجماعة وإلى كل من يتخلف عن بيت الله جل وعلا عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبادر بالتوبة وليكن من عمار بيوت الله تبارك وتعالى. فإن الآجال محدودة والأنفاس معدودة، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه مؤمنين موحدين غير مغيرين ولا مبدلين. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.